بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 33. يقول الناظم رحمه الله: وليست الأحد منه تفتقير للنقل شأن كل ما لا ينحصر، ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القضية بالمنفية، ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب، ثم كلاهما معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. ذكر الناظم هنا أن كلا من الحقيقة والمجاز ينعكس، فيكون اللفظ حقيقة لغوية ولكنه في الاستعمال الشرعي مجاز، أو يكون مجازا في اللغة وفي الشرع حقيقة دون أن يلتبس ذلك على أحد لشهرته. مثال ذلك لفظ الصلاة، إذا استعمل لفظ الصلاة في الدعاء كان حقيقة لغوية مجازا شرعيا، لأنه استعمل في غير ما وضع له باعتبار الوضع الشرعي. وإن استعمل في الأفعال المخصوصة، في الأركان المخصوصة، السجود، الركوع، القيام، الدعاء، كان حقيقة شرعية مجازا لغة. كذلك لفظ الدابة، إذا استعمل في مطلق ما اتصف بالدبيب كان حقيقة لغوية مجازا عرفيا، وإذا استعمل في الحمار كان حقيقة عرفية مجازا لغويا، لأنه استعمل في غير ما وضع له لغة، لأن الدابة لغة لكل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض. وكذلك نقول في كل ما يعرض في هذا الباب دون أي التباس في ذلك، وهذا هو معنى قول الناظم: ثم كلاهما معا، كلاهما الحقيقة والمجاز، قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس. وهو معنى قول الناظم أيضا في نظمه المهياع: كلاهما قسم للعرفي واللغوي الأصلي والشرعي، لكن بالاستعمال قد ينعكس حالهما عند الذي يلتمس. ويفهم من البيت أيضا تقسيم المجاز من حيث الواضع إلى شرعي وعرفي ولغوي كما سبق في تقسيم الحقيقة. أولا، مجاز لغوي، وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع لعلاقة الشجاعة والجرأة بينهما، فهو مجاز لغوي. ثانيا، مجاز شرعي، وذلك كاستعمال الصلاة في الطواف لمشابهتها له في الشروط، استعمال الصلاة في الطواف لمشابهتها له في الشروط. ثالثا، مجاز عرفي عام، كاستعمال لفظ الدابة في الإنسان المهان أو في مطلق ما اتصف بالدبيب والعلاقة الدبيب، فهو مجاز عرفي عام. مجاز عرفي خاص، كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس والعلاقة بين النفيس والشيء الذي لا يقبل القسمة، هي مطلق بلوغ الغاية، لأن النفيس في غاية من التعظيم، والآخر والشيء الذي لا يقبل القسمة في غاية من التحقير. قال الطيب الفاسي في أجوزته الأنيقة في المجاز والحقيقة، مشيرا إلى حقيقة الحقيقة، إلى مفهوم الحقيقة والمجاز وأقسامهما، قال: إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كاستمع، فهو الحقيقة طور عرفية ولغوية وزيد شرعية، وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منع ومع علاقة فدل مجاز سم لمثل أقسم الحقيقة قسم. ف فائدة ذكرني قول الناظم وليس يلتبس بقضية فعل لبس الثياب ولبس عليه الأمر الذي يلتبس على الكثير. هذا الفعل يلتبس على الكثير، فأحببت ذكر الفرق بينهما هنا تتميما للفائدة. جاء في المصباح لبست الثوب من باب تعب، لبسا بضم اللام، واللبس بالكسر، واللباس ما يلبس، ولبست الأمر لبسا من باب ضرب خلطته، ومنه ولبسنا عليهم ما يلبسون. وفي الأمر لبس بالضم ولبسة أي إشكال. قال محمد بن مسعود البنعماني في الفرق بينهما: ولبس الثوب بباب فهم لبسا بضم اللام يا من فهم، ولبس الأمر بمعنى خلط لبسا ولبسة بباب شرط. ثم انتقل الناظم رحمه الله للحديث عن أقسام المجاز باعتبار الموضوع له. قال: ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب. ذكر هنا أن المجاز ينقسم باعتبار المعنى الذي وضع له. المجاز في لسان العرب ينقسم إلى مفرد ومركب. ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب. المجاز المفرد، وذلك كقولك أسد للشجاع من الرجال، فإن الأسد اسم مفرد منقول عن معنى مفرد وهو الحيوان المفترس إلى معنى مفرد وهو الرجل الشجاع. وكذلك إطلاق الحمار على الرجل البليد، وكذلك إطلاق التيس على الأبله، وكذلك إطلاق البحر لكثير العلم أو السخاء، والغزالة للمرأة الجميلة، وهذا كله مثال أو أمثلة للمجاز المفرد، وهو نقل اسم مفرد من معنى مفرد إلى معنى مفرد، وده هو المجاز المفرد. والمجاز المركب هو أن يكون اللفظ موضوعا ليركب مع لفظ معنى، ثم يركب مع لفظ معنى آخر. مثاله قول الشاعر: أشب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. أشب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. فمفردات البيت كلها حقيقة، كلها حقيقة، ولكن إسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز مركب، لأن الإشابة والإفناء إنما يضافان إلى الله تعالى بالحقيقة، وأما إضافتهما إلى غير الله تعالى فهو مجاز في التركيب، وهو المسمى عند البيانيين المجاز العقلي. وهناك قسم ثالث وهو المجاز الذي هو مفرد ومركب معا، كقولهم: أحيان اكتحالي بطلعتك، معناه سرتني رؤية صورتك. فإطلاق الإحياء على السرور مجاز في الإفراد، وإطلاق الاكتحال على الرؤية مجاز في الإفراد أيضا، وإضافة الإحياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب، وتفاصيل هذه المسائل في كتب البلاغة. ثم قال الناظم رحمه الله: وليست الأحد منه تفتقير للنقل شأن كل ما لا ينحصر، بمعنى أنه لا يشترط في الاستعمال المجازي النقل عن العربي في أحاد وأفراد الألفاظ، وذلك لأن الألفاظ التي لا تنحصر بالعد هذا شأنها، ولكن شريطة أن يكون الاستعمال مندرجا تحت الأنواع العامة كمجاز الحذف أو الزيادة ونحوهما من أنواع المجاز التي ستأتي قبل إن شاء الله تعالى. قال في جمع الجوامع مشيرا إلى هذه المسألة، قال: والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز، في نوع المجاز يشترط فيه السماع، أما آحاد المجاز أفراد المجاز فلا، وهذا هو الذي يقصده النظيم، وليست الأحد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لينحصر. قال في جمع الجوامع: والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز، وقال المحل معلقا على كلام ابن السبكي: فليس لنا نتجوز في نوع منه كالسبب والمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا. وقيل لا يشترط هذا أيضا، بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها، فيكفي السماع في نوع منه لصحة التجوز في عكسه مثلا. قال الطيب الفاسي في الأرجوز الأنيقة في المجاز والحقيقة مشيرا إلى هذا المعنى: والسمع في علاقة مشترط على الأصح، والقياس شطط. والآمدي توقف في الاشتراط وعدمه. أما شخص المجاز فلا يشترط السماع فيه إجماعا، لأن الخلاف المذكور في أحد الأنواع للأشخاص، إذ الشخص الحقيقي لا يصح كونه محلا للخلاف، لأن أحدا لا يقول لا أطلق الأسد على هذا الشجاع إلا إذا أطلقه عليه العرب بعينه. والذي يشترط فيه السماع هو العلاقة وليس أفراد تلك العلاقة، وليست الأحد منه تفتقر، وليست الأحد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.